ويقول الرب عزتي لأرسلن ولأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الترمذي وقال وجاءه من حديث شعب به. ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد بن ذر. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا ركيع حدثنا مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن أبي ربيعة عن أسماء بن الحكم على أسماء أبي الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه قال قلت إذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفع الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيره استحلفته وإذا حلفني صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضا ويحسن الوضوء. قال مسعر فيصلي. وقال سفيان ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل الا غفر له. وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وابو بكر بن ابي شيبه واهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عثمان بن المغيرة به. وقال الترمذي وحديث حسن. وقد ذكر طرقه والكلام عليه مستقل في مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الجملة وهو حديث حسن وهو من رواية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنهما. ومما يشهد بصحة الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضا ويبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. والصحيح عن أبي المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين ما يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. وقد قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محرز بن عوف حدثنا عثمان بن مطر حدثنا ابن غفور عن ابي نضرة عن ابي رجاء عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا اله الا الله والاستغفار قال اكثروا منهما فان ابليس قال اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار. فلما رايت ذلك وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محرز بن عون حدثنا عثمان بن مطر حدثنا أبو غفور عن أبي نضرة عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون يعني بالبدع لأنهم لا يتوبون منها يحسبون أنها على هدى فلهذا غير لهم بدعة حتى لا يتوبوا منها إن شاء الله. يقول الله لا يظنون أنهم على إصابة وعلى تقوى ولا ولا قوة إلا بالله. نعم. عثمان بن بطر وشيخه ما ينفان. وروى الإمام أحمد بن مسلمه من طريق عبد بن أبي عبد وأبي الهيثم العتواري على أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت الله في أجسادهم. وقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منى ولا جاء ثابت هذه حضرة كافر هذه أخرى أخبر صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى: إذا رأينا فقد قلوبنا وكنا من الآخرة حتى كأننا نشاهد الآخرة. فقال لو كنت الآخرة الإنسان لا بأس به الإنسان هنا لا بأس به بعيدا إذا رأينا كابو المدلل رأيك أبو المدلل أبو نجلة بضم النون لكسر المهملة نجلة وتسويد الله مولى عائشة وقال اسمه عبد الله مقبول من الثالثة والسن بإذن الله. لا شاهد لا شاهد لا شاهد لكن ما هو أصح من هناك. قال قلنا يا رسول الله إذا رحلنا سرقت ذنوبنا كنا من الآخرة إذا تركنا تعجبت مثلنا وكلنا النساء والأولاد. إذا معنى أن هذه الله الكاتب وغيره ورأيك الصديق فقال هذا الكلام ورغم كذلك المقصود أنهم كانوا إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الآخرة رقت قلوبهم كأن حتى كأنهم في أجلات رأي العين. فإذا انصرفوا إلى نسائهم وأولادهم ورعياتهم نسوا كثيرا مما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما قال عليه الصلاه والسلام: لو دمتم على ما سمعتم لصفعتكم هنالك ورشدوا. ولكن انظر ساعه وساعه ساعه للدنيا وامور المعيشه والضيعات وساعه للاخره وعمل العمل الصالح. بعض العامه من المعاصي ساعه وساعه ساعه للمعاصي هذا غلط منكر. لكن ساعة المصاعب ساعة لأمور الدنيا والحاجات الدنيوية من البيع والشراء وإصلاح الزراعة وأشبه الأزمان والضيف بالعائلة والضحك معهم وترة للعمل الصالح. نعم. قد وقد قال قد وقد قد يراه رؤية صالحة ويتأثر بها قد لا يراه رؤية ما يحبها الصورة قد يشبه بها له. نعم. فبعزة الله لو أنه أجمعين يعرف يخشى العقوبة لو خالف الأمر بعد ذلك بعد ما طرده الله وأبعده. لهذا لما غر الناس بدر ورأى نصر الله نكس على عظم الفرض. نعم نعم نعم حتى الان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الخالد بن أبي بكر بن بشار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عمر بن خليفة سمعت أبا ذر يحدث عن ثابت عن أنس قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنبت فاستغفر ربك. فقال هذا الرابع وقال استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحصور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال والمعنى أن الإنسان لا يؤمن إلى الاستغفار ولا ييأس من رحمة الله ولا يقنط بل لا يزال يستغفر حتى يطمئن قلبه وحتى يكون الشيطان هو المحسور هو الذي تصيبه المشقة وتصيبه الحسرة عند توبة ابن آدم. لأن الشيطان يفرح أن يبقى العبد على معاصيه وسيئات حتى يكون إلى النار. فإذا تاب العبد وندم تأهل الشيطان وندم الشيطان واستحقر الشيطان لأنه رأى العبد نجا من ذنبه وهو لم ينجو من ذنبه بل استمر على طغيانه وعناده وكفره فصار منظر الى النار نعوذ بالله. فالعبد بتوبته من الله واستغفاره ربه وتكراره الاستغفار يرضي ربه ويؤلم الشيطان ويحزن الشيطان. وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله أي لا يغفرها أحد سواه كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن حسين والمبارك عن الأسود بن سريان أن النبي على الأسود بن سريان قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن حسين والمبارك عن الأسود بن سريان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحق لأهله وقوله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي تابوا من دونه. ومعنى أن التوبة إلى الله لأنه كان كافرا والكافر أعظم قد أتى أعظم الذنوب وأعظم الشرور فالتوبة من هذا تقبل إلى الله سبحانه وتعالى. أما بهذا قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد قال أنا أعرف الحق الآن. الحق في التوبة هو لله سبحانه وتعالى هو اللي يتاب إليه ويستغفر جل وعلا ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحق المخلوق إذا ظلمه وتعدى عليه فمن كان التوبة أن يستسمح هذا الرجل ويؤمن العفو عن حقه. أما الذنوب التي لا حق للآدم فيها كلها لله وحده المغفرة لله وحده حق الله يتاب إليه سبحانه وتعالى. حق المخلوق لا بد يستسمح منه لأن له الحق إذا ظلم بقتل أو غرب أو أخذ ماله فلا بد في التوبة مع التوبة إلى الله ومع اللجأ إلى الله واستغفاره لا بد في هذا أيضا من استسماح المخلوق وإرضائه أو طلب عفوه حتى يسقط حقه بالسماح او بالمعاوضه. نعم صاحب الإنسان المسكين ومبارك الظاهر أنهما لم يدرك الأسود بن سريع لأنهما واسطة حسن أو غيره راجع الأصل مسند الأسود بن سريع في مسلم خطأ الإشارة النسخة عن الحسن عن الحسن نعم وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي كانوا في الاسود السريع مثلا الاسود السريع وسلام المسكين وسلام المسكين نعم وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي تابوا من ذنوبهم ورجعوا الى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصيه ويصروا عليها غير مطلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه كما قال قالوا ابو يعلى المصري في مسنده حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل وغيره قالوا حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن مولى لابي بكر عن ابي بكر نعرف نعرف من المال مصير مراجبة نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعم الأسود ابن سريع بكف السير التميمي السادي صحابي نزل البصرة البصرة ومات في أيام الجمل وحين سنة 42 البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والنساء وهذا سلام سلام ابن مسكين ابن ربيعة الأزدي البصري أبو روح ويقال اسمه سليمان ثقة رمي بالقدر من السابعة مات سنة 67 البخاري ومسلم وأبو داود والنساء وابن ماجه السابعة ما أتباع الثانية لا تابعين لابد بينهم حسن أو هم كذلك محمد المصعب شيخ المؤلف نعم شيخ المؤلف نعم نعم غنى بعض الناس أن ينكر القدر فما في أنه لا قدر هذا ناثرة والغني هذا يده ناثرة عند المؤلف وهي على قوم الصلاة والصلاة في التبرير لأن لم يفت في ذلك لكن قاله بعض الناس في الكون ثم ثم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني حولها نعم في أول السنة ولا في آخرها نعم نعم نعم محمد نعم نعم نعم صدقة القرح الثاني نعم نعم صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة 28 أبو داود الترمذي وابن ماجه كثير واحد جميل صدوق صدوق كثير الغلط كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة 28 الترمذي وابن ماجه كثير واحد جميل محمد بن مسعد الصنعاني مسؤول من السابعة من السابعة وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي تابوا من ذنوبهم الشاهد الثاني وهو ابو يعلى وهو ابو يعلى ابو ناصر فيهم يوجد نصيره نصيره يوجد كلها ابو نصيره كما قال حافظ أبو يعلى المرسلي في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر فان عاد في اليوم 70 مرة. ورواه ابو داود والترمذي والبزاوي مسندا من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه لحد معين به وشيخه ابو نصر المقاصطي واسمه سالم بن عامر بن عبيد وثقه الامام احمد وشيخه ابو نصر المقاصطي نصر من الله هنا نصر المقاصطي فقط المقاصطي واسمه سالم بن عبيد واتقه الامام احمد وابن حبان وقول علي بن المدين والترمذي ليس اسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر انه لاجل جهاله مولى ابي بكر ولكن جهاله مدره لا تضر لانه تابعي كبير ويكفيه نسبته الى ابي بكر فهو حديث حسن والله اعلم. وقوله لا ليس بذلك ليس بهذه من المؤلف كونه منسوب الى ذكر لا يخرج من الثقه قد يكون منسوب الى ذكر وقد يختل حفظه قد يختل تختل عدالته بعد موت الذكر هذا غلط ليس بهذه نسبته الى انه مولى ذكر او مولى عمر او مولى عثمان ما يكفي التوفيق حتى يعلم حاله انه ثقه وانه رابط لما يروي وليس بكثير غلط ولا بمغفل هذه زلة من المؤلف ما يرضح أن يكون أصحابه التابعين ولا كونه من كبار التابعين ما يكفي كونه من كبار ما يرضح أن يكون أصحابه هي ثلاثة من أصحابه هو بلازم لكن ما يرضح لأن أبو بكر عمر بعد الرسالة سنة قليلة هو ما يلزم يكون صحابه قد يكون ملك من السماية الأخيرة أو اشتراه بعد موت النبي وليس من صحابه نعم أبو نصيرة في التصوير الواضح اسمه مسلم بن عبيد وحاكم من الخامس أبو داود والترمذي اسمه مسلم مسلم بن عبيد ولا أبو سالم عبيد عندك سالم أبو نصيرة كذا أبو نصيرة أبو نصيرة في التصوير الواضح اسمه مسلم بن عبيد وحاكم من الخامس أبو داود والترمذي لا غير أحد صيغة لا هذا مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم بعد الخلاصة الكريمة. نعم. طيب إن شاء الله. نعم. وقوله تعالى وهم يعلمون قال. ومعنى في هذا أن الإنسان إذا لم يصر على الذنوب ما ضرته الذنوب. لمرتها إذا أصر عليها. أما إذا تاب وأقلع وأناب إلى الله جل وعلا فإن الله يغفرها له. وإن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وآمن ثم تاب. فأصر من استغفر الله يقول ولا يصروا أن يقيموا على المعاصي فنصيب الإقامة عليها وعدم التوبة أما من تاب منها وأقلع وندم فإنه لا يقول وقد يكفرها الله عنها عز وجل نعم نعم من كمال لأن الحاجة الصحيحة الأخرى ليس فيها شر هي من كمالها وكمالها ولهذا قد جاءت الحديث الأخرى إنفاجا من ثمرة ثبت نصوحا وأتوبوا إلى ربي لعلكم لعلكم تفلحون وأطلق التوبة تجب ما قبلها نعم لكن من كمالها اتبعها بالأعمال الصالحة نعم كثيرة التردد على المعاصي وكذلك التوبة هذا بين الرب إذا كان ثبت ما قبله وقال إنها هذه كلام بينه وبين الله عز وجل والمعول على ما بينه وبين الله ويؤخذ بما فعل من الذنوب ويعاقب عليها بما يستحق إذا ثبتت عليه وأمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى لصحة التوبة. استمر على الإيمان يعني استمر على إيمان يعني استقام على إيمانه ولم يرجع عنه. وقوله تعالى وهم يعلمون قال مجاهد وعبد الله بن عبيد وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وأنبأنا جرير حدثنا حبان وهو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقباع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وأنبأنا جرير حدثنا حبان وابن زيد الشرابي عن عبد الله بن عمرو عن النبي مع القول ولا يمر بأذنه ولا يستفيد يعني يسمع ولا ينتفع. الذي طبع إذا مر بها القول ولكن ما يستهي التوبة ولا ندم ولا إقلاع فهو المصير لكم الله لها قول لهم بخلاف الذي إذا سمع أناب وتاب وندم. نعم ارحموا ترحموا واغفروا ويغفر لكم ويل لأقباع القول ويل للمسرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم من بما وصفهم له أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها أي ماكثين فيها ونعم أجر العاملين يمدح تعالى الجنة. هذا جزاء من تاب صادقا واستغفر صادقا جزاؤه جنة ومغفرة والأنهار العظيمة الجارية والحوض الكبير بسبب توبته الصادقة وعمله الصالح بخلاف من أصر وثبت على المعاصي وتوعد بالنار وغضب بالجبار نسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بتفك المعجمة ثم راء كافية ثم مهملة مفتوحة ثم موحدة أبو سداد بكسر المعجمة وآخره معجمة ثقة من الثالثة أخطأ من زعم أن له صحبة أخطأ من زعم أنه أن له صحبة البخاري في أدب المفرد باب ذلك. حبان من هلال حبان من موسى عندك داخل حبان من موسى قال نابل صاحب العباء ويقال صاحب الشمال أيضا. حجازي روى عن أبي هريرة وابن عمر وعنه بخير بن عبد الله بن الأشد وصالح بن عبيد، قال النسائي ليس بالمشهور، وقال في موضع آخر ثقة، وقال البخاري قلت للدارقطني ما بصاحب العباء ثقة، فأشار بيده أن لا، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، ناب الإخلاصة بموحدة بعد الألف والشمال بجمع شملة، وزاد في التقرير صاحب الأفسية والشمال بكسر المعجمة. هذا من التقرير ذكر في التقرير من السادس. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل المنكرون. قد خلت من قبلكم سنن أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم الدائرة الكافرين. ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى هذا بيان للناس يعني القرآن فيه بيان الأمور على جريمتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم وهدى ومضيئة يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة أي جاهدون عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى مسلما للمؤمنين ولا تحزنوا. هذا البيان وهذه العبر بمن تدبر القرآن وأقبل عليه وعيده فإن فيه العبر والذكرى. وفي العبر فإن في قصص الأولين وفي أخبارهم كثيرة وما جرى على أعداء الرسل من أنواع الانتقام وما جرى لأولياء الرسل وأتباعهم من الانتصار والعاقبة الحميدة هي عبر وذكرى. وكذلك ما قصه الله عن المرسلين من أخبار أهل التقوى من أخبار الرسل وأهل الاستقامة وما حصل لهم من الخير العظيم والنصر المبين والعواقب الحميدة فيها عبرة وذكرى وفيها تشجيع للمؤمنين وتوجيه لهم إلى أسباب النجاة وأسباب السعادة. وفي زيغ للكافرين وتحذير لهم من عواقب أعمالهم الخبيثة فإنها تفضيهم إلى ما يضرهم وما يضر الله عليهم كما قال من قبله. ولهذا قال هذا بيان للناس، بين الله فيه احوال الامم، بين الله فيه احكامه، بين الله فيه اسباب السعاده، بين الله فيه اسباب الهلاك، بين فيه اسباب النصر واسباب الهزيمه، اسباب غضب الله واسباب رضاه. بين فيه سبحانه وتعالى صفات الابرار، صفات الاشرار، صفات المتقين، صفات المجرمين، صفات اهل الجنه، صفات اهل النار. يستعير طالب النجاه ويتاثر من مضى قبله من اهل الايمان والتقوى، ويحذر من عواقب الذنوب وشرها وما اصاب اهلها فيما مضى من الامور. ثم قال تعالى: لا مسليا للمؤمنين ولا تهنوا اي لا تبرحوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اي العاقبه والنصره لكم ايها المؤمنون ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح منه اي ان كنتم قد اصابتم من انهم الاعلون والله عدهم النصر وانذر عليهم هزائم وجراح والعاقبه لهم فالعلو ثابت لهم ولو جرى عليهم ما جرى فلهم العلو عند الله وعند المؤمنين ولهم العاقبه الحميده ولهم السعاده في الدنيا والاخره هم الاعلون ان كانوا مؤمنين كيفما كانت الحال فهم الاعلون لانهم فائزون رضا الله فائزون باسباب السعاده قادرون على ما اصابهم فلهم العلو المعنوي والحس الحقيقي اذا صبروا واحتسبوا واستقاموا فلهم العاقبه ولهذا نصرهم الله بعد ذلك وصارت لهم العاقبه الحميده وصار على اعدائهم الذل والهوان والهزائم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ويسوكم ويثبت اقدامكم وكان حقا على نصر المؤمنين ثم لا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الى ان كان يعني الايه نحن ان يمسسكم قرح لقد مس القوم قرح منه اي ان كنتم قد اصابتكم جراح وقتل منكم طائفه فقد اصاب اعداكم قريب ذلك من قتل وجراح وتلك الايام داودها بين الناس اي يدين عليكم الاعداء تاره وان كانت لكم العاقبه لما لنا في ذلك من الحكمه ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين امنوا قال ابن عباس من هذا لنرى ان يصبر على مناجده الاعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته والله من حسن العظيم بذل الايام بين الناس يقتل هؤلاء كاره وهؤلاء كاره يقتل حزبه كاره ويقتل اعدائهم كاره باسباب ما قد يقع من حزبه من النقص والمعصيه والتخريب يبدو ذلك ايام لا يغفر الناس وليعلم الله الذين امنوا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل ان يقع انه سابق كل شيء لكن من العلم هنا جعله خارجيا جعله موجوده في الخارج ولهذا قال ابن عباس لنرى يعني يوجد المعلوم محمولا بين الناس فانه سبحانه لا يؤخذ بالعلم ولكن يؤخذ بعمل العاملين ويعلم الشقي من السعيد الصالح من الصالح ولكنه لا يؤخذ بهذا العلم حتى يوجد حتى يقرا يخرج الى الدين حتى يعمل المؤمنون اعمالهم الطيبه ويجبرون عليها وحتى يعمل اعدائهم اعمالهم الخبيثه فيكون العقاب عليها ويتخذ منهم شهادا لمن يتخذ منهم شهداء ويميز بين الخبيث والطيب وتبين الصابر من غير الصابر والصابر من الكاذب والله جل وعلا يحتاجه شهداء يخرجون بجنته وكرامته ومنازله العاليه سبحانه وتعالى وان كانوا احباءه واولياءه قد يقتفي منهم شهداء قد بذلوا مهجه في سبيل الله ونفوسهم في طاعه الله فيعجلون الى جنه والكرامه ويكون قدوه لغيرهم في الشجاعه والاحسان والسلب والاحتفاء. والله لا يحب الظالمين فليمحص الله الذين امنوا ان يكفرهم من ذنوبهم ان كانت لهم ذنوب وإلا غفر له في درجاتهم بحسب ما أصيب به وقوله ويلحق الكافرين أي فإنهم إذا نظروا ما أدره ما بغوا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ألينا ترك في القلب ولا أقل بكل يقل من عقب الجهاد من الله وسيكون هذا الكافي يوم نكون ليس يكون من الامر بالله كتاب يؤجلا ومن الزواج بلا يؤتي بها ومن الثواب الاخره يؤتي بها وسيكون الكافي وكاين الذي قال وله رجل وكثير فما وهنوا لما اصابه في سبيل الله فلا يعلم إذا أقرره لي سبيل الله وما رأفوه واستكانوا والله يحب الصالحين وما كان قولهم إلا أن قالوا كافرا ذنوبنا وإكرامنا هي أننا وثبتنا ما وصلنا على قول الكافرين فأتاهم الله الدنيا والآيات الآخرة والله يحب المحسنين لما العلم من المسلمين يوم وصل منهم جيانا قتلانهم لا استعمال الا ان محمدا قد قتل ورجع ابن القبيحه الى المشركين وقال له قتلت محمد وانما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكه في رجال ووقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجردوا عليه ذلك فما قص الله عن كثير من الانبياء عليه السلام فحصل بعض الجهل وتاخر عن القتال ففي ذلك انزل الله تعالى ولا محمد ولا رسول قد خلت من قبل الرسل اي له اسوه بهم للرساله وفي جواب القتل عليه قال ما لي مديح عن ابيه ان رد من المهاجرين لبقى على رجل من الانصار قال جابه مديح عن ابيه ان رجلا من المهاجرين لبقى على رجل من الانصار وهو يتشحط في دمه فقال له يا فلان اتذكرت ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فقال الانصاري ان كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل محمد الى رسول قد هاجم قبل القتل رواه الحافظ ابو بكر بهديه دلائل النبوه ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف أفإما أتاك جنى انقلب ما أقابكم أرأى إرداك مقهقرا ومن ينقلب على عقبيه فإن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا وكذلك نزل بالصحاح والسنن والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طريق مسلم طرق متعددة من طرق المتعددة تفيد القطع وقد كتب ذلك في مسند الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حتى الآية المهم من الله عز وجل للناس لأن سنة الله في الأنبياء وغيرهم الموت لا بد منه ومن لم يقتل مات فهل للمؤمن إذا مات النبي أو قتل النبي أن ينقلب على عقبيه بل يجب على أتباع الأنبياء أن يثبتوا على ما جاء به الأنبياء وأن يستقيموا على ما جاء به الأنبياء من الهدى ودين الحق سواء كان النبي بينهم أو قتل أو مات فإنه إنما عليه البلاغ وعلى الأمة المتابعة والقيام بالأمر والله عليه الحساب جل وعلا فيريد سبحانه وتعالى أنه لا يجوز التأثر بموت النبي أو بقتل النبي في ترك الدين والانقلاب عن الدين والرضا بالحظ العاجل ولكن يجب أن يقاتل عن الدين وأن يتمسك بالدين وأن يدعى إليه في حياة الأنبياء وفي مماتهم لأن عليهم البلاغ وعلى الأمم الاستقامة والاتباع والصدق في اتباع الحق والجهاد دونه في حياة الأنبياء وفي موت الأنبياء ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من الاضطراب بين الناس هل مات او لم يمت خطبه الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال اما بعد ايها الناس فان محمدا بشر قد مات وان الله حي لا يموت قال اما بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: ولو محمد إلا رسول أكثر في قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فإن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإما يضر نفسه وإنما يهلك نفسه إذا انقلب وسد، وإلا هو لا يضر الله شيئا، ولكن عليه تبعة ذلك وما يحدث بسبب ذلك من الضعف والانكسار والتفرغ والاختلاف. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، يبتليهم بالموت وفي الانبياء وبقتل الانبياء وبالمرض وبتشريد الاعداء وبغير ذلك. ثم يتبين بعد هذا اهل الثبات واهل الصدق واهل اليقين واهل مسامع الخيرات واهل الجلد والصبر، ويتبين من هو بخلاف ذلك. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن قتيل حدثنا العلي على القيد عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمه ان عائشه رضي الله عنها ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان ابا بكر رضي الله عنه قال على فرس من مسكنه بالسمح حتى نزل ودخل المسجد ولم يكلم الله ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشه حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حذرا فكشف عن وجهه ثم أشد عليه وقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتني أما الموتة التي كتبت عليك وقدمها قد متها. وقال الزهري: وحدثني أبو سلمة بن عباس أن لا بعد في الخرج وعمر يكلم الناس. وقال ابن زياد: قال أبو بكر أما بعد فكان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله وسيأتي الله الشاكرين. قالها الله لتأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها منه الناس كلهم فما أسلى بشرا من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني رجلاي حتى ما تقلني تقلني رجلاي وحتى هويت إلى راقي الأرض. وقال أبو قاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو حدثنا ابن المنذر حدثنا القلاد القلاد حدثنا أصناف بن رسل عن سماك بن حرب عن عز مكان بن عباس أن علي كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألما قتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ينقلب على أعقابنا بعد إن هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه وولده وابنته ووالده فمن أحق به مني. وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ألا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي فرضها الله له. ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله: وما يعبر من مؤجل ولا ينقص من عمره إلا من كتاب. وكقوله: هو الذي خلق كل طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبلاء وتقييم له بالقتال فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. كما قال ابن حاتم: حدثنا عباس بن يزيد العدوي قال: سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن غبيان قال: قال رجل من المسلمين قال: قال رجل من المسلمين وهو حزب بن علي: ما يمنعكم أن تعبدوا إلى هؤلاء العدو هذه النقطة يعني دجلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلته فلما أقحم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهرب وقوله ومن يرتاب الدنيا نؤته منها ومن يرتاب الآخرة نؤته منها أي من كان عمله للدنيا فقط ما له من هذا قد من كان عمله وقال قال ابن ابي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت ابا معاويه كان اعمد عن حديث بن ربيعان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي وقليت على عرج رجال ابتداء نفسه منها عرج رجال الاخر نفسه منها اي من كان عمله للدنيا فقط ما له منها ما قدره الله له ولم يكن له من اخره في المصير ومن قصد بعمله الدار الاخره اعطاه الله منها وما قصد له في الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرب الاخره نجد له في حربه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى من كان يريد الآخرة له بها ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة فسارها ساها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا قال هاهنا وسنجزي الشاكرين اي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا للدنيا والاخره في الدنيا والاخره بحسب سترهم وعملهم ثم قال تعالى مسلمين للمؤمنين عما كان وما في نفوسهم يوم احد وكأي من نبي قاتل معه رجلون كثير قيل بلاه كم من نبي قتل معه رجلون من اصحابه كثير وهذا قوله اختيار بجريح انه قال واما الذين قرأوا قتل معه رجلون كثير فانهم قالوا انما عمي بالقتل على بالقتل النبي وبعض من معه من المؤمنين دون جريحهم وانما نفى الوهلى والضعف عن من بقي من المسلمين ممن لم يقتل قال ومن قرأ قاتل فانه اختار ذلك لانه قال لو قتلوا لم يكن لقول الله فما رهنوا وجه معروف لانه يستحيل ان يوصفه بانهم لم يهنوا ولم يظفوا بعد ما قتلوا ثم اختار قراءه من قرأ ثم اختار قراءه من قرأ قتل معه للسجون كبير لأن الله آتر بهذه الآية والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصالح يصيح لأن محمدا قد قتل بعد لهم الله على حمارهم وترجهم القتال فقال لهم أفإن مات وقتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم وقيل وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه لسجون كبير وكلام من حق السيرة يقتضي قولا آخر فإنه قال وكأي من نبي أصابه القتل ومعه لسجون أي جماعات فما رهنوا بعد نبيهم وما رهوا على دينهم وما استكانوا بما أصابهم بجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين فجعل قوله معه للسجون كثير حالا وقد نكر هذا القول سهيل بن وبالغ فيه وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية وكذا حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحق غيره وقرا بعضهم قاتل معه للدجون كثير عن قلوبهم وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي الربيع وعطاء خلصائه الرجل لا الجمر كثيرة وقال حيث كثيرة وقال عبد الرزاق ما مرنا الحسن للسيون كثير أي علماء كثير وعلى ما علماء صدر أي أبرار الأتقياء علماء كبر أي أبرار الأتقياء وحفظ جميع عن بعض لحاف البصرة أن الربيين هم الذين يقضون الرب عز وجل وقال ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقينا الربيين الربيين بوجه الله وقال ابن زيد ويبدو الربيين الاسماء والرعيه والربانيين الولاد وما وهنوا لما اصابه من سبيل الله وما معه وما استكانوا قال قتادة وقضي جوانس وما رأوه بقتل نبيهم هم استكانوا بيقين فمرتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله على ما قاتل عليه نبي الله حقه حتى لحقوا بالله وقال ابن عباس هم استكانوا فخشوا وقال ابن زيد وما بلغوا بعدمه وقال محمد بن اسحاق السني وقتاده اي ما اصاب الذلك حين قتل نبيهم والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا هي ابننا وثبت اقدامنا واغفر لنا لقوم الكافرين اي لم يقل لهم هجين الا ذلك فأتاهم الله جواب الدنيا أي النصر والظفر على آخرة وقوة وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا والله يحب المحسنين. لا الله جل وعلا أعطاهم هذا وهذا لما لم يظهروا بل صبروا وقاتلوا وجاهدوا جمع الله لهم خيرين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة أعطاهم النصر في الدنيا ومنازل عالية في الآخرة في الجنة وأجاب دعاءهم وغفر ذنوبهم بسبب فضلهم وتقواهم وقيامهم بامر الله وعدم استكانتهم للاعداء ومن قتل ففي سبيل الله والى الجنه والكرامه ومن عاش قاتل وصابر وثبت على الحق حتى يطر دينه وحتى يحصل ما اراد من هزيمه الاعداء ومن نصر دين الله عز وجل واقامه الحق وهكذا يكون اولياء الله وانصاره حبا دائما وان قتل معهم من قتل فهم صبر دائما في القتال مجاهدون في سبيل الله كيفما كان الحال. الله المستعان. الله المستعان. هذا لما راوهم ساروا على ما قالوا ديوان دينا مكرر كما في الروايات الاخرى ان جن جن ان هؤلاء جن ليسوا بانس الانسان على الماء. نعم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الذين كفروا وردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لهجتهم وكلامهم ما لهم كلام الا ربنا خذ يربونها ويتكلم بها. كل هذا يقال في المحرم هجراه ولبيك اللهم لبيك. علق على هجير يقول الدأب والشعر أمير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا لردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقيه في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلا أشركوا بالله ما لم ينزل به فرقانا ومغاهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وتناداكم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم فرضكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله من فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تمنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأفاتكم غنا بغن لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث غدا الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى انقذوا إن تطيعوا الذين كفروا يمسوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى فلله مولاكم وهو خير الناصرين ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم هذا تحذير من الله عز وجل من طاعة الكفار والمنافقين ينهي طاعتهم الدمار والخسار غير الله اعم من الايه السابقه قبلها قوله تعالى يؤمن الرابع يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الاخوه كتابا يرجوكم بعد ايمانه الكافرين غير في اهل الكتاب غير قالها عنه يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يرجوكم على اعقابهم فتنقلبوا خاسرين من اهل الكتاب وغيره وكان اهل الكتاب ومجوس ووثنيين يصاب بها سواء لانهم ضد المسلمين واعداء المسلمين وهم يشعرون وينصحون ويدعون في الغالب الا يدعون الى ما يضر المسلمين فلهذا حذر الله من طاعتهم اتقاء لشرهم وحذر من مكرهم وكيدهم فلهذه التثبت فيما يقولون وفيما يريدون وفيما ينصحون وما يشعرون ولا يقبل منهم شيء في ذلك الا ما عرف انه حق وانه صواب من غير كلامهم الله المستعان ثم بشرهم بأنه سيلقي من الله مولاكم إنه أحق بالطاعة أحق بالامتثال أحق بالخشية ومن بده النصر ولهذا قوله خير الناصر سبحانه وتعالى الواجب طاعته والتقرب إليه والحذر مما يسقطه والنصر بيده سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بين الله والله مع الصابرين نعم ثم بشرهم بأنه سيلقيه قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره له في الدار الآخرة من العذاب والمكان وقال تعالى سنلقيه قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا يعني بسبب إشراكهم عند بأس وبية بسبب إشراكهم وكفرهم يلقي في قلوب الرعب من المؤمنين ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه قال نصيت بالرعب مسيرة شهر والله يلقي في قلوب الأعداء الرعب من المؤمنين إذا استقام المؤمنون وصدقوا وتكاتفوا ضد الباطل والله يعينهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الرعب منهم حتى يذلوا حتى يخضعوا لمطالب المؤمنين وحتى ينهزموا إن لم يجيبوا إلى دعوة المؤمنين نعم الله المستعان فنلقيه قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومعاهم النار وبئس مثوى الظالمين وقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي لم يعطهن احد من الانبياء قبلي من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وأحلت لي غنائم وأعطيت الشفاعة وقال النبي له إلى قومه خاصة وبيت إلى الناس عامة حدثنا محمد بن أبي أبي عن سليمان التيمي وقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي قبل إلى قومه لقال تسلوا برسول الناس عامة. حدثنا محمد نعم قال ابن احمد وقال الامام احمد صابرا وقال الامام حدثنا محمد صابرا وقال الامام احمد لا حدثنا محمد بن ابي علي حدثنا محمد بن ابي علي وقال الامام احمد وقال الامام احمد وقال الامام احمد وقال الامام احمد هذا حتى هذا صار يعني ما لي ما بس هذا كذي قال لي ما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي يزيد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سيار عن سيار هذه أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله على الأنبياء أو قال على الأمم بأربع أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا وإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة بينه مسجده وطهورا قالوا سرت بالقرب مسيرة شهر يقدم في قلوب أعدائي وأحلت لي غنائم ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الأموي مولاه ابن مسكي سكن البصرة على أبي أمامة حذيب بن عدنان عن سيار القرشي الأموي مولاه ابن مسكي ذكر البصرة على ابي امامة ابي بن عدنان رضي الله عنه وقال حسن صحيح نعم رضي الله عنه نعم محمد بن ابي علي من بعد محمد بن ابي علي عن سليمان عن سليمان قبل عن سليمان عن سليمان السيارة وصورة الامر صحيح صحيح عارض من في سيارة قرشية نعم اللهم نعم عن أبي أمامة نعم نعم نعم وقال حسن صحيح وقال سعيد المنصور من بان قواة الأخراني عمرو بن خالد أن أبا يونس حدثه عن أبيه وقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زرت بالربع على العدو ورواه مسلم من حديث جواد وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي كثار فيه أبي موسى حدثنا حسين بن محمد وقال من؟ وقال سعيد بن منصور أنبأنا جواد أخبرني عمرو بن حارث أن أبا يونس حدثه عن أبيه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالربع على العدو ورواه مسلم من حديث ابن وهب وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خلفا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي غنائم ولم تحل من كان قبلي ونصرت من ظلم مسيرة شهر وأطيب السماعة وليس للنبي إلا وقد جاء السماعة وإني قد اتبعت شفاعتي إذا مات لا يشرك بالله شيئا تفرد به أحمد وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى فريقي في قلوب الذين صبروا الكفر قال خلق الله في قلب أبي سفيان الضر فرجع إلى مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقد الله في قلب الضر رواه أبي حاتم.